أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كي بقولي اللحن يا سقالان، وهنا كمدها عشر الذي ينصر لي كل سبع سنة تفسير القرآن الكريم كا تدبيه تبنى يضد مكاكوما أيضا يكون هذا مكبر لابان أيضا من سورة العذاب كميدا هم يضا تدبية بنادنا وأكوية ديهاي من السورة نفسها إذن سورة العذاب كميدا سورة العذاب سورة دي سدحية صدنادو ترسل القرآن كسورة ديهيسا أقول لي طبان يا فاركا كوما بك فاركا عنك بالله سورة الناس الله وضع سورة العذاب سورة دي صدحية صدنادو وحيكم العربان تعي يحسبون الأحزاب إن لم يذهبوا وإيأتي الأحزاب الرياضة من دونا هي سورة أنكم العربان تعي سورة الأحزاب مدنية وسورة مدنية هي سورة الفرقان هي إن صور مكي أكسو جيرني عبار بين أكسو لحجيرني مركعيني لغيسنو سورة لها مكي غاور كورا وإن أبحنين تحل طويلة سفر غير باصوب قدرني وإن كوشي قينيني سورة مكية تنمى مدني وعيك متها سورة العزب انت رسولك عليه الصلاة والسلام وكن ولا المدينة المنورة عايدنا تبنصروا سورة دي سودة يأيك متها سورة العزب أيضا يتصدح يتضباطنا يدودو سورة العذاب وبلاغة واتنا أبدأ هذه السورة وعلى سورة تنكو بلاغة يا بسم الله لما بحي مقع عقيمك بذن عسك شدي علي الرحمن نعريس قل قمك ولا قرتن عريس الرحيم متقار علي بن عريس يا أيها النبي تقل قال تعالى فبوحو يري يا أيها النبي نبيك شرفت بذني محمد اتق الله انك ابورتك ابا ولا تطع الكافرين قالت ردوا الحيال والمنافقين قلت قالت ردوا الحيال ان الله معبود حقا كان وحو عادي اول عدرنا يا وليين عاني عليم الله قوم بذن حكيم المامل ونفسن وحي تدبيره يا وحي سمعي سمعي أي ربك حكمة بلائيه كلمة يا أيها النبي وعلى ركيس إلى سبحانه عز وجل ملك أولا يا شكر الله هذا لا يو استغوى مبعوه ذا يا موسى إني أنا الله العزيز الحكيم يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني يا نوح قد جادلتنا يا هود ما جيتنا ببينة يا صالح قد كنت فينا مرجوا يا شعيب وصلواتك وعلى كيس أي ربي ويانا يا النبي يا شعيب توضك مقعود عالمك لكن ولي النبي محمد عليه الصلاة والسلام يا محمد يا بمورا ومجر المجلس يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المزمل يا أيها المدفل لكن يا محمد قرآن قول هل كان وحثوك أنت تشريف وين هي تحقين يقيمين إلى تعالي ترجوني لغي نملا لغو يري مقعي علم كهو هي أبو بحيان كأسوا وحس كعادية لكن كرددي أبسي لأن بالنماعي يقي نفسه لبا لغو يري كل كده وين مرعي هو إيه أبو بحيان عالم كاها إما كل شيء لو بحيان وكذا هو إنتهي هو تعظيم إيه تشريف النوحي ودنبيه اتق الله ملك رسولك تقوى الله فرايه موسنا والتقيه ملك سيدان وكاله قفك أوله يا ملك الله فاره يا أيها الذين آمنوا آمنوا كان سورة مسيكو صمرني تنى يا أيها النبي اتق الله نبيكي بأن لك بقل لأيهاي قولك ما يخيط أقل لها لأيهاي أو أنه تقيها وعي جمهوري قبتا إن أي تعمدان دم أعلى تغوى الله وعبات كبغلا يبغين ذات كبغلا تي جوكتين ولقى له لف وتفسير ونالسا وعسكاتي ونالسا تغوى من المراحل لنا ما لك من لغتهم ما لك لما تيلاناي قولك ذلك صلى تقيا أيوك لا تغوى بلنياي قولك الله على فرايا لما يستجد يديم سلوك لإيمانك يا أيها الذين آمنوا آمنوا مرك لليه إيمانك سيد النبي مشايقي نورية ضباطا قيبودون قولك إيمانك نورية ضباطا كيسي قيبود بلما يستر تقوى لأنه حوضا بل إيمان كلمة يا أيها النبي تقل مرك إيمان إيسي ولجي جاجرتي قال بنتين عياليه أما اليهود أما النصار أما مشركين أما منافقين أي قولك استوى النبي يا يوسف جالين جلتي سلاهيال سلاهيال سلاهيال سلاهيال وحيما لك ورعي وحالي إلى كلية كحرنا وقبط تقوى بنا لمايستر قال هي منافق وإنت قال موحزة المشرك هي اليهود هي النصار مدنة لك عوجة الغيب فانا كليال هذين اللي رقال ثلاثي هيال وحوضت إنه قاد الله فري وإيمان دونتا يا أيها النبي نبيك شرفت له اتق الله ألك بقو تقوى لما يستر الجوكت ولا تضع لهاولك الهاضع الكافرين انت حق ديدي ملك جميع الكافرين كاليهود والنصارى والمشركين انت هو قالت والمنافقين إذا كنا كسوا قبنا يا إيمانك لكن قال لبدا قول مدنة إليهين هيالي كلك بريرها يا رالي يكوس الجاهدين أيان من هاو جلقين الله كبق إساقه في الأول كوي علينا إن الله معبود العقا كان اللوح النغضي عليما خب أمكي سنمانتي وأقوم بضل ظاهرا وباطنا حكيما ألا مامل ونفسا في تدبيره وفي صنعه مامل كيسا يوح سمريو أي الله ماذا بكو حكم بلياي الله أقوم تبضن الحكمة تبضن إياكو الله كما مرايا كويل علينايا إشاق أوركي سيال أما قال دمانت ولا كيال قلت قالوا إيا فاسقين إن وركو إلا مغلوصا بناني والأرق تدريك هديمك إياك وركو دي اللوت دي لي ودب اللوت بحيارك وطابع وعطر على أوكالية ما قرآنك يوحى لوحيولي إليك هذه الرسولك يقول وحيوذو من ربك خبير حقي لك وحيوذي متكارع وحدنا وقاتا إن الله معبود عبا كان وهو أولها حد أرياي ابنه هانايا لما تعملوا أذبيا إن تكروا ميسا كرعلي وعصمين إيسان خبيرا اللحق قالوه سلاسوك لمرك اعتمادا خبيرا وعدي وحيد بيسوك جرتا وحو ناكسن هدات صمايسان إذن كبدا يعمل مريان اللحق وقالة أي أيدين جوا إذن كافة المرينة وحو هدات صمايسان إذن قرشون مريان اللحق وقالة أيدين جوا قلقا وحي لسميي هم يسمدوا النغضبة خبحوا لها البؤوية وانو كحساب تمايا وانو كافة المرينة أملك قبك الليمي واتبع وحاضر على ما القرآن يوحى له الحيوذي إليك هذه الرسولك لقوه وحيوه من ربك خبك حكي لك لقوه وحيوه إن الله إبه كان وحسيجوك تأويه إبه بما تعمل وعادلينك أونك سمين إيسان حمي صنبا خبيرا اللحق بالوه فإجازينكم عليه وإذنك أفضل مرنا وتوكل على الله ولي وحاسبة أوامرك رسولك ينوائي اتق الله ولا تطع واتبع وتوكل وأوامر انتظر إلى أفرع يا رسول كيسا عليه الصلاة والسلام وتوكل تلسار وشدي وحسك على الله إبوهين كركي كل ذات سكع حسكتي ادخوصوا قد بكرت المال وكفى بالله اللواء كافيا وكيلا إسوا أنكو إلى لنا يا قديقا إيا أم دادا حدد أن لا أمنتان حسكتان إسوا الليسان كبيد كفلا وتوكل فلا صاروا على الله يبوين كرك وكفى بالله ألا كافية وكيلا يسعر الله إلى علينا إياه لمن توكل عليه وهي ربت لسارتي أيو إلى علينا إياه. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وحاجر الجري من مشركين تكمدوا غير مكا من كامل إصابة معمر بالأوران جري جميل من معمر الفيري من عقل بدن وقرش بدن وقرش كياب طيبوها مركز واحد من كامل كدن بلغون على إيسي ذو القلبين من كامل إيس عقل وقبلا ياي إلا وقلبي بولي ياي ذو القلبين بولا باعي إسنا مركز دن بنبي قال يسكن تاقي عليه الصلاة والسلام وهو يرين لقلبي لما قلبي بان لا يعي أعقل بكل منهما قلبي لك وعنك كرم أيها ما عقل محمد محمد حكرتيا كبلا يعني لما عقل مدوى باكو كرم مالك عقلك أدوية وحدتك وقامية بشك أدوية إلا وقلبي الله يالو والله عقل الله يالو قفك مركان من البابية وسوانا بقال إيه ولا بابية إشارة إسكوري مالا كل كالله قلب الله وعلا إن قفك الله سميانا مجلت الحكمة ما ألانا موسى سمعين من كي إسال رسولنا ليسو جميل إسال الله قلبي إلى الليلة مقع عوبحي قرشنا وتخان ديال كي بدر بادعي مجل من دل كي بدباري بون وغضي انتو كوب دناشي اللي قد قلما يبدأ وعلى مرح ما كنت جاي لكن الأركان اللي يري منك لينا ورصني منك لو قلبي راسو كان معه يسأل وحين العينو شاك قولك اللي يميدو اللي قصة أروري قول اللي يري وحينو لعي وحين ما شكال عينو غورا يسأل الله ماذي كبار مدين عكتا وجرتا منك عانتا وجرتا هيا اللي يمي قولك أسأل يواقو سنة كبار عدا اللي سمي عانتا تكوضا مركزو يري يضعو لكتا كتيرتا يقدم بيس قوريك عن سوق قصي لما سقضو ناشا سي لما دي عقلكو باباضي إساقو نسقرني أيو إسبابي وقو يري كبتاو قعانتا قوتي وحق عانتا قليه قولي سوق قصي موغي يضعو لكتا كتيرتا يقدم بيس قولكو عراري قمبو يري وايس واقو عصليتي قولكاسو إسكبقية حدو طورانا منو كم مرمو أيو كياوي منخو سوق قليه أيان تصل منك باباي خبنا وحي رامبو كامل قال تعالى خبوحي ما جعل الله إبامه سيالي لخجول من حدين لقى فيه لما قلب قلبي ناقي كدرا ناقي كدرا وركب ميسا إمن ما يوم قلق وح مخلوقة والله قلبي مجرو ما جعل الله إبامه يالي لخجول من قلبين لما ودن أميالي في جوفه وركيس قنيه ساكوسوغا حوال الانفير ميت كلا جيري جلت ولغا جاهلية وهو ينك النابتو قبل مركو حنابو إنو أرنجل أنت علي كظهر أمي هو يري بعدك المتاعي المتاعي كل كيرا هو يري بعدك المتاعي إنه لبضو ذيك العالم وبا أولي قدن با إيو وحسكو درسا ثانوى اللبابي إيه حكم كينا سورة المجادلة أيان لو تجدونا قلت بين باسي ليساني قف الله كوباني قلت تدخبتايا يا قف الله كوباني وهو يدا محرمات كمالك اللي ترين حرم عليكم أمهاتكم اللقبلة قلت واد يدف درمتاي قف كان الله كحرمي أكل شيء يا قف كان الله كوحراني يا أدخبتي قلت الله ودي يسوك أنتي يدف درمت تعالى كان لقبابيه وما جعل يدميه أزواجكم ناريهين الله يهوانك تظاهرون هو يوينكين كسبايتا منهن إياك أمهاتكم هو يوينكين أبك ميالي إهو ينعتاظ لكم ميزم نسبة حدبتنا وحجيزي تجاهلية منك المهي أجعل هذه دوسة المراهي إنو انتو صوتوا قولي نسكينو كريو ويرا ويل باديتاي وذي أعليسا وأخوي علايا تبني بالأورنجري ويليش وحيسو كارتي زيد ابن عارفة مولى رسول الله من رسولك عليه الصلاة والسلام وويل كبكتي وإن مدى الله يقيني زيد بن محمد إلى أنكسو دقيقو خاندن بأيب وادعوهم يا باي يلا نوال بابيهي إلى وحير سبحانه وما جعل تبميل أرعياكم ويسات سكشيغته وادكويل اللغته أبناءكم إلى ويلشيني كميلو كل قصد عشيه جاهيدي بإعتقاوين جلال بابيهي إنه إعكار طفل الله وقلبي يسو أكما جلال إن هذا النار تعالت هو يبادي قطعي وحكم الجلال والإسلام إن أترى دويل كيباتي صدحه وحكم الجلال من خسر ربي لا ليكون هريالة أما دويل إسلام دويل كيباتي أما دنار تعالي هو يبادي قطعي لدي أما دلالي ينقف الله وقلبي قولكم أذنك أليدي نيوة بأفواهكم أففيالك إن أيوبات كثير عدن لا حقيقة الله وحجيرتان يرنه وإلى ذا إلا مارك هذا لفك بعيد. أما إلى سبحانه عز وجل سبح ذي مركو أنفيي والله معبود حقا يقول وحقوه الله الحق الرمط والله وقلبنا مجرته ناكت هذا هو يدى النقوطين مجرته وين إسلام ابن وينكوما سيدا إبا الشريف حقا والله أب يقول وحقوه الله الحق الرمط وهو أب يهدي وحوى الدومة قارونية السبيل ودنا طوزا وصدا ربي هو عجاهلك جري جري ولنفيري حقه وصغي أيها ودعاقه ودعوهم أمر أبوه وحد عرورته ويرتان لأبائهم أبيالك ودعوه قطع عرورته إلما الأركبة تتكين في سبلا وحد حاوي أدن العيساي انت كله ضدك خوية أبادلي كوك أبيه محلوه يارو وهذا الهبل الذي يقف عشان هو يدي اللوه ياري قلنا هبلات أمر لهم أمر كذي وكان أبادت في اللوه ياري ودعوهم وعدوه يارتان عرورتا لأبائهم أبيالك ودوه يار كوك هو حدر لصمعي وكان هو عن شعبه أبيه ياري معنى قفا داري وداري سنع قامية تنعيد اللوه قادو شعبه أبيه ياري كذب دروه وإن قفل بأبيه لأبو ياره وضعوهم وحد أبو يارتان لأبائهم أبيار كذلك أبو ياره هو إن قفل بأبيه لأبو ياره ذاتك كان أبوهم حد أكل لي إساقي إن لأبو ياره إيادا عادل مبلا هو أبوه يارد أي أقصده كسور مبلا عند الله يدوينك قلك وإن قفل قفل كذلك لأبو ياره هدانا به لا قولين وقفك نحضو كسوك عاي اما جيد لقاه ليسين ليالا قبا النسبة مركا ايمان ايزا مدوى اخوة الايمان انما المؤمنون اخوة يا اخي بان لورنا يا مدنا ومواليكم كلمة مولايا انا ذلك اياك وحريي اياك اللحريي ايا الناس من تغوان ليلا قلك مركا لبدا نبا مدل لورنا يا فإن لم تعلموا حتى اذا نقولين اباءهم دكان دكي دري حديدا نقول فإخوانكم فهم إخوانكم ولا لهم في الدين بيدنك ولا لهم إنما المؤمنون إخوة يا أخي في الله وطرنك ومواليكم إلما ذا الردين وكل بني آدم بادلي أدقنا بني آدم باكوري إلما ذا الراتيجين قلت الله بلص أما إنا ذا رودة يا ابن عم أما يا أخي لبدا سمين ورنيسا كل كذن أبيه أبوين أرب كادو كابو وقف كادو قيارت أبيه أبانعين تام الدنبب مي قال تعالى إبو حيري وليس ما عليكم كركين فناح دنب فيما كيكو الدنباب الميسان أخطأتم أتوقفتان به سر أخطأ واتين نري فلاحبا لقبقيني وأن لعفيني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فيما أخطأتم به وحاتكو قفتان أو قصد الآن أربك إذن كبوغو أو قفكي قفان دالين أذو يارتان أما أيضاً بأغين إنو دليه إنكالي أدمر عام قشان تاكو الدنباب مريسان ولكن هياشا ما باكو الدنباب إسانكي تعمدت أي أقصدي قلوبكم لابيالكينا وأذيو أبيه رايقا إنت تكدودي ممان دالين وآتقاني أدنبكو سيسيدة ويارتي تهدي الله كلا بالميزان ولكن ما كي تعمد وقصد قلوبكم لا بيالكين أي قدام بابيزان وربيهم قبنايا ونصبك الله انكرب نصب جرا أما من الانجرين الله سوغو لفضوا وكبيرا من الكبائر وكان الله يبوح النغذي غفورا الله دافت بلا قفك خطوة رحيما الله نحرس بلا ذلك طوات كينو كل كلمات جاهيري أي باب ليس يودا أحكام في خير ويابلو ما جعل الله يبميري في رجل من قلبين الله بوضو في جوبه على وشي سيكوني هذا كجرسة وما جعل يبميري أزواجكم حوانك الغبطان الله يحوانك تظاهرون وشبهيسا ويوينكم كن هم إياك أمهاتكم إبهو يوينكم كما يأين وما جعل يبميري أدعياءكم ويشا إسكا شاكتان أبناءكم ويشي نيرون طلع إبا كما يأين ذلكم أرنك قولكم هذا الكينوي بأفواهكم ألا ففي الكينوي نقعد شيء أن حقيقة الله أيوكا كمذيعي والله إبنا يقوله حقوق عدلا العقل رنطعا وهو إبا يهديه وحوى دومنا كوانونية السبيل ودد توصم ودعوهم وحد من الشوية إلى قبلها لأبائهم أبيالك أغوية هو أبا أغوية ردة أي أغصد قرصور نمفضا عند الله يدوينك والحقيقة دي سداسة فإن لم تعلموا حديدا نقولي أبائهم إلى أبيالك فإخوانكم وأولاليه في الدين بل إذنك ولاليهم ومواليكم وإما ذا الردي وليس ما عليكم كركين جناح ذنبي فيما كي كدن بابي ميزان أخضعتم أدوكف جنبيه سارة ولكن أيشه ما با كدن بابي سان تعمدت أيو قصدي قلوبكم إذنك الله بيالكين وكان الله يبوح النغضي غفورا على أولافت بضل قفك طوبات كان الرحيم بالمؤمنين انت على الرميسي قلنا حريستو النبي الله بالمؤمن حديث ظن النبي بسنية عليه الصلاة والسلام وزيد بن حارثة مولى رسول الله وهو تبني سمائي تبني قين اللبابيه حكا وحاعد نبيك عليه الصلاة والسلام انت على الرمي سيدا مانتا خاقي عوامبا انو كحق بدنياه وحتى النفطه وحق نما بدنياه ووحي فريد هذين نغطه وحن نفتاده كفرته يا وحن نبيك كفره وحن نبيك كفراتيه وحن نفتاده كاربته يا وحن نبيك كاربانه كان نبيك كارب ديالي وحي نفتاده بانتاي يا وحى النبي قديك كادوناي كان نبيك ديالي كل كان نبيك إنو إنك نفتين إنو أو ليسان ياهي أو إنو أقوان ياهي أي آيات عديسي حوانك سوسو بنا أو كادنتي أما إيهو كادنتي أما مهربة كحيري أو أفرين سيبين حق درجالة أو يوين بإنو أدين إساقين أبو إنو أدين ياهي على تعال كبوح يرى النبي سبحانه أي أولى كقر له من المؤمنين انت على الرميسي إساقا عقل من أنفسهم نففيا الكولة أي أولى عقل إياي في الأمر والنهي والاتباع والطاعة والمحبة تعالك النفتادة هي النبيك حتى النفتادة جعشاي إيمانك هو دوعي وهو إيمانك كامل إياي مركادت إليك oo adiga lagu daray aabaha iyo hooyada iyo ahalkaaga iyo awlaadaada markaad rasuulka ka jeceshahay iimaanka waa fiican halaawada iimaanka oo iimaanka la dadansado uu salidaa wax la sheeganayo noqon ee wax laga maayo uu noqdana ay kuuna Allahu wa rasuuluhu ahabba ilayhi mimma siwaahuma wa inna labadooda ka jeceshahay uu ka intiisa kalaw annabiyuna nabiga ayaa awla ku xaqle بالمؤمنين انت على الرميسي من انفسهم نفتوذوا بعقليه وازواجه نبي هوان كيسانا امهاتهم انت على الرميسي خيوين كدو وقلوا الارحام قرابة ذاتك وصاحبك بعضهم قار كدبا اولى حقل من بعض انقار كاكلا في كتاب الله راح المحبوط كالقديسة ايار انت كتاب من المؤمنين تلك عقليه والمهاجرين ملك حق ليه أحمد أولا وجاهيه لسكول حليجري هي جري وحكمها هجرها وحكمها إيمانك وحكمها حلفك أي لما ضغف الدرسلة ملكي دون ذا إسلامك باحي لحالك وحصل ينوال الجوجيي وحلس كل حلايا قرابا نيمو يولو قرار كلك زواجي قرابي عطغي أي لحالك اللي يقص أوروريي كلك هجر الله يسكد حلو يا إيمان الله يسكد حلو يا حلف الدرسلة إسلامك والذين عقد إيمانكم وكال وحصل المنصوح والنغضي وحساء النساخنين إلى الآن جوابتها أليه قفك الهجرة ولا لكتين أما إيمان ولا لكتين أما الحلف يقع علمك اللبذين حراثان هذا دردار ميسي إن هذا حضر دارا تضليه بعلي بحلس المر في الكتاب مر لبعض الله المحفوظ كالقديسة مسطورا مثل وقود إغريم كل كمرنك الله المحفوظ كقويا كتاب القرآن كان قويا شريعاتنا سكتي أعوى ينحلك اللي سلح الله قرابا نمين النقاط قولا نشيئ النصمات أي ناشي اعتماده أي الله يسكول علي أما ذاتك أدنك لولاكتان سيكا ليسك عشين حداد بمشاب مأكتو توصيح ثمان كرتا لكن لحلك غير قليم النبي والنبي أي أولاك حق بلا للمؤمنين أنت على الرميسي بوكو حق بنيهي كي مغلان ويفميان ويراعان ويجعلان من أنفسهم وعكنا بدايو النفط أي وحق بنيهي وهذه النفط كو جلت نبيك كار حقوي وأزواجهم نبيك هو انكيس أمهاتهم مؤمنين تويو ينكدو وحيكو يهين يغن لما قرسان كارو احترام كنوا كو يهين سادا هو يدهو قرسان كريم أدنى وينك النبي أقول سنكري ولا ما كان لكم أن تذو رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا وعقل عقل احترامك سيدة هو يدعو حرمي يسو أدنى وينك النبي أقول حرمي كل كائن لقول سنكري هي احترامك هي لقالها أي لكل مديه أما من ناحية الخلوة لا وهو يدع كي يدعو أن لقلي كريسا وكوة نواكرتان لكن هو أنك النبي أقل كريكوز لأي قليمات وأزواجه نبي هو أنكيس وحين الكوه إساق النور لنتي إياكوه إياق النور وكال لنتي إياكوه وفري إنت هو أسوك رأي وأزواجه نبي هو أنكيس أمهاتهم مؤمنين تهو يوين كدو لحالك مركة لك الله يقرب النمو وقل الله قرابا نما كوا وصاحبك أظهم قاركو فأولاك حقل ببعض قارك كره في كتاب الله ألا كتاب كيسا قديسا وقرآن كنها كانوا كرساكي نحو المعبود كانوا كتاب من المؤمنين أيك حقليه وددك الإيمانك كوا لالته تحال مركا النقطة كوا الرحيم لماذا وإيمانك أولجره أياكو لعلايا يو المهاجرين هجيكم يهجروا ذي أيو حقليه إلا أن تفعلوا من الصمين إسان مهانة إلى أوليائكم تكاد قعل كتيهي أيضا رحمهي معروفا ولا حداد نروا عكسين إيسو إلا حداد حضر دار ميسو فوصي وكالي هوا بنانتاي كان ذلك أرنك أوح النغضي في الكتاب كتاب كيبي اللوح المعبود كا قده إيسا مسطورا مثل قدهي وإذا خذنا من النبي المثابة نبي آسا بلا نذك بالغورة قبطي دين تين إبانية تدك نوانية قلتها بلا نذك وعهدي بلا نه ولبنار إيا الشهادة لغو توثيقية مركي لغو قبطي نبي عشد قدنمو أي عشان نبي ستار الله قبطي نبي محمد عليه الصلاة والسلام إيا النبي نوح إيا النبي إبراهيم نبي موسى نبي عيسى شانتا ستار الله قبطي قلتها شانتا لو يقان قولوا الأزمية وشنطة قرآن كالله بمه بيك الحسين مدواة قلبتين جمنا يده تلبادنا في سورة السورة في سورة السورة أي إيقانك حسين سنطوذا وصدا الروحسي ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أنا قيم الدين لبنا ميلو أيك حسين حديث كلا وأكو بغي قال تعالى حديوه إلي واذكر رسولك صرفت له وحدما دوشيكت الكورتان أخذنا قبلني من النبي نبي الأقوى وحنك قبلني ميثاقهم بلن كودياتك وبلن لك أي النبي عشان لك قبطي فتك الدين تيني الغيارة حقا نباهيا كنا سباوك كل ما أي بلن لك نبي عشان لك قبطي ومنك أبي محمد أي سيقارا بلن لك وقبلني ومن نوح نبي الله نوح قيانو بلن لك قبلني وإبراهيم بانكو قبلني وموسى وعيسى قيانو قبلني إيسيه ابن مريم مريم ويلكذا وأخذنا وقبلني منهم شمطا ميثاقا بلن خليلا ألب أيانو قبلني وحلوه قبطي ليسأل إبينو ويديو أصادقين خنشاقيا النبي أشيو عن صدقهم ثم تضيبا قياما لويدينا يا قدتك الله ديري إني دعوذي يا دينتي قارسية تدكي وعدية وانية ونصاحية أيها إسابة ألا أغيهاي وحدنا ويدينا يا قلقا وحا ألا أغيهاي خصوصا أنا مباشاك لويدينا يا ولا جهد لك دنبيسا وعو وحالقوا بابينا يا وحي النبي عشاء الله ديري أبالين ديري أيها قرطا لقوا عدينا يا وقلقوا بابينا يا أحد مكاكرا قوله تعالى وأعد إبوا دربي للكافرين انت حق ديدي عذابا ناربو أدربي أليما لحبسو وقلب الرسوسة إرن ساقيدا مكان سيرونتو أنفع عيسو انت بنت ساقي جيرتين فمتا قيامك ساقي دون ما أنفع عيسو ولا بابين يو وإذ وقت أيها الرسول الكريم وساقو ماذا أخذنا أنه قبلني من النبي نبي العقل ميثاقهم بلن كوديبان قبلني ومنك علي محمد هي ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم انت عصام بلن أذك قبلني وحلقوا لبلمي وحول بلهين تدين هي دعوة إلى الله عيدتك وغيرا هي دلقى لسو أقول دلقى وهي تكاليف شرعية كأوامر الله فري نواهي أهل يرهبي أولا يا بلن أذك لقلا قبلني وأخذنا وقبلني منهم نبي ياشا قودان قال عن أولي العزم ومحمد يا نوح يا إبراهيم يا موسى يا عيسى ميثاقا بلن بلوكا قبلني خليدا عضيب بادا ليسأل اللين ويديو الصادقين كورون تساق النبي ياشا وروحك ويدين دونا عن صدقهم كون تساق وفي سورة المائدة وحين قصر مرلي انت الرسوس الله كل ميو من سؤال ويدين ايو والله أرانا ايو ومن إيه الله يدين ديري محايدين كوكالادين محايدين كوديدين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب وإذا دنبان وأشرق أيان فكالي يسأل كبين ويديو الصادقين فنيشاقل النبي عشا عن صدقهم فنتوذيبوا وحكا ويدين ايا وأعد الله ودربي الكافرين انت حق ديدا بريسي حلال النار حليما معجزو يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم لقب الله رميسا يا ما شاء الله وعصعون ايا والله قال بك ايا غزوة الحزان غزوة الليلة غزوة الخندقنا والليلة وحي اعي ان قراش يا نمان بنو أسد الليلة يا نمان غطفان الليلة يا كنانا نمان الليلة يا يهود شمتا خبيلة ويسعود ستي يا رسولك كسو الدوسي وحباب لي من يهوديا قمك عيسى الليلة حني ابن أخطب نكاس أباب لي وانت عسوك لي وكسقي لي مركاس أخولا نسد يا غطفان مدينة بارقة وقرعك صباح إذ جاءوكم من فوقكم أي لكي مادة قراش يكنانا حتى لكي مادة قبلوا لا ساسا الله تلقى لي إن يقولنا قرعك صباح على شرقية كصوارا وقوة كصوارا من أسد يا بني غطفان ويا يبن حسين الليا ويا يبن حسين أي أبان دولا كل ملا قبل وطا كل ملا تن أبو سفيان باوطا وقراش يكنانا يغنى حارة غربية لانك قرآن رود على المدينة المنورة أي كلمة يهودنا halka iban la degneydo meeshay ku abaabulsanay oo iyaga la sugayay qolada ninkaana soo wareejinayay kolka rasuulka iyo raggiisa waa ay ka war heleen. Haddii laga war helay Salmaan al-Farisi oo Abwaana jooga wuxuu yidhi yaa rasuul allah, annaga haddaanu reer Faris nahay hadday dagaalamayaan ciidan yar iyo ciidan badan, ciidanka yar god bay qutaan, god yar intay qutaan ay wareejiyaan oo waxay ka naxayaan ay gudaha dhigtaan ciidda ay ku gabadaan ayaa wixii soo hujuuma iyagoo godkoodii ku jira. Maxaa jira qofka god ku jiriyo qofka duun ordaayo waxaa horta uu arkaya kan godka ku jira. Kolkaasaa wixii soo baxaba halkaas leeb iyo fallaar wixii la wato ayaa lagu dhufanayaa. Saana la yeeli jiray markaa meeshii Madiina markaa laga soo geli jiray buur yar oo Jabalu Sabci la yiraa dhinaca ayaa rasuulka god ka qoday oo jidkii Madiinu geli jiraya. Asxaabta markuu u qaybinayay afartan dhulun buu tobankii nin baa wadaajiyay, waa labaatan mitir oo kale ayuu tobankii nin baa wadaajiyay. Sidaasaa loo qodaayay, waxaa hawshaa lagu jiray muddo bil. Goorta godkii la dhameeyay ayaa iyana soo dhacay, ilaa lug baa lagu soo baxayaa fardayo lug baa lagu socdaa. Sidaa adeer dayurad iyo baabuur lama raaco, intay sharaabayaan bil bay qaadatay, kuwaana godkii bay qaateen. Abuu Sufyaan kolkuu yimid oo godkii arkay, هذه مكيدة لم تعرفها العربوي وحال دقال أي العرب هنا هو أقولي من كهوسة كان الفارسي قل كان عمرو بن ودي الليلة وقال هاي ألم ذرة أي أيها أنا قلت لك بولا فرس أولي وماشي كوسا كوسا علي بن أبي طالب بالله ديري قل كان سيو قوري على بدن كوسا godka intii la qodayaa mucjiza ayaab la dhacday. Dhagax adag ayaa ka hor yimid qolaha saxaaba oo toban nin intii lagu qaybiyey labaatan koodii mitir ama laba iyo labaatan koodii mitir aa dhagax adag ka hor yimid dhagixii la garma qaatan noqday rasuulka loogu yeeray calayhi salaatu wasalaam. Si adag intuu u guntaday buu garweyntii labada gacmood ku qabsaday qacduu ka siiyey markii koobaad كلها مقالها طب النورية أيام يشيك دلعي وكان سير الله أكبر وأصحابته الله أكبر نغلبات بكعلي كيمة كالنوروي أيام كدلعي دقيحي الله أكبر فكبر وكبر مر صدحك صدحك ورمرك وكبرتي مركي صدحك يبوضى بوضى دقيحي النقضي. سلمان بو النبي قعن تقبتي ومركا النبي الله صعدة إلا ومنكي خطالة يا قرشان لا سلمان كل خاصة قعنت سلمان نبي قطروق علي يريا سلمان هل رأيت ما أرى مركه إلا عكعي وحئين موقنايين مكون موقنايين. نعم يا رسول الله ركبوك صوبعي قردي بنانك فدنو يري روحا علي سلمان أرقني من الأركيسين. نعم يا رسول الله وحو يريد فشغي هور دائه الروم ويريار العرض إلك أي مودو أي أي موقنايين وفشدي لبعضنا فارس بايغا موقتي تيسا دعادنا يمن بايغا موقتي انتي بقعنت الولي قل كماركا اي موقده ون هلا اي كبحي نراع كدل اركي مغانوينك ايا جبريل ايهم اي ان امتك ستملك هذه البلا وما دادا قبان دوند وقاسا يمن اللقبتي يلا بايسكتمي روبيا فارسنا اللقبتي قل كوا غزوة العداد شركك المبانا أيضاها الإيمان أيها قول لقيتون النوح إلى باسي تفصيلا ودقاه لشركي. قال تعالى إلى وحي لي يا أيها الذين ذكر آمنوا حقرهم إليه واذكروا وحاد حصوصة وأتكم أحد نغضان نعمة الله ألا برواقي عليكم كركي نو برواقي فارما إن وقته جاءتكم أي إذن تمد جنود عظام وآفر قبيل شن قبيل ويهود ما هان انت كرب رسولك الرقي سكبليه إرجاءتكم مركز يديم جنود العظام وأسد إيا غضفان إيا كنانة إيا قراش إيا يهود شن تا قبيل مركز سكين حدود سلك وأي يهود نايدون كنت عجلتو أفت قبيل يا كرانة أي لبانا قلبات إذين كتمي لبانا بري إذين كتمي سيدا ابو وحيره غورتا فرسلنا وحن درني عليهم كركودا ريحا ضبي هي وجنودا عظاما ما هي الا لم تروها اذن كوجاد وكان الله ابوح نغضي بما تعمل وعاصمين ايسان كذلك هي قد كانت قليسة هي الاختيات كينا بصيرا خبي واركد بلو اذ وقت بأل ايدي نحمي جاؤوكم اذا ماتوا ايديه ما دينوا من فوقكم مرئي قرع كصوبة اي غطفان يا اسد كي ما دين ومن اسفاء ما حسين بلا منكم منكم قلبالا اي قراش يكنان كي ما دين حقي عدين لدي واحيلا حقي واحيلا وهذا عيكم وإذ وقت زاغت الأبصار موقف خاص عام تارك زاغت الأبصار إن ديار أي وعلا وبلغت القلوب وابن يال أي سوقارين الحناجير كالحما بغضين تين تيار نفطي ويشي جاكور ارتي ميل لارك وفرسين من باب بوداية نفطا لغا صبري يشي بامركا وريا قيستي وماليكو حسيسو نعلم درتاد لوالي وابنهين انتو سودا والي يوك الحما يمي وتظنون أد مليسان بالله أد أظنون مليالك لقديسا قاركين أد بدباليسا قاد قولها ليسا قارن إن لك بور مايو وإن قبر قبرتاد أي مني مليالك لقديسا ومسكح دي يمانكين كوبا ليك أيي هناك ميشاس قرف زماني ومكان با ولو قشاي وقت قال لي دين كسو الدولي أما ميشاس أي أبتلي المؤمنون انت أبر ميسا لجي ربي وهو زلزل للللي زلزالا للللي شديدا دهان كل كام في منافقين أورك قال الله سيوه لها وإذ وقت أيها الرسول الكريم وما دوسك يقول المنافقون أورك قال لذو حير هذا هو الذين وحى في قلوبهم هي الله تعالى مرض نظرك وقصبنا منافقين هي أورك قال باجري كل كدك اللي قضعي النبي جاي روم ناركي فارس ناركي يمن ناركي انت من اوالا قبنايا مد منافق رئيس قالي ويري محمد الوحوكو هذا يا مغلق اما اللي قبن بولاي سحر دين ابنان كان قيدانا من انكو سوكا دين الله ناي اما اللي قبن بولاي سيوها دينا وحي اما وعدنا الله ابن وما يغوي ابن يغوه بلقاي وكان حقا علينا نصر المؤمن مركزه حيري ما وعدنا الله ابن وما يغوي هي ورسوله رسول كيسان ثم فارس يوم بعد القبايا الا غرورا باطل ما انا واكثر نوما يغوي كيف منافقين في كامل اي حيران سكوت اي كوسي كربحانه قريه كوالا مركزه وحيدا يا رسول الله انه ساك مركان قريه كسوك عيني اقل شيء مؤذني عروتي واضي علي الأب يسقط عليه أنزلك على أقسم قال تعالى خبروا حويري واذكر رسول الله حس إذ وقت قال أيتري طائفة كح منهم منافقين تكملة يا أهل يضرب مدينة مقعري قديم كها يضرب لديه الجري أكدم رسول كبدلي وطاب الطيبة وبحيي ومنك يضرب إلى قريبا كان أحساري مدينة وبحيي طائفة منهم كملة وعيتري يا أهل يضرب فهل مدينة لا مقام النقاذي لكم إذن مسوكان فارجعوا النغض حتى تقول لي بما نيسان شنقبيل فاشتمال إنك ما أنت إذن وران ميسر نور ضرع أرضا تقول أحبقت ويستأذي وحافسحكوا ويديسان أي فريق كح منهم منافقين تكملة النبي أي إذا ورسان أيانه يقولون وحيلي إن بيوتنا أقل بنظر عورة وأفضل أنت وما هي أخلدوا معها بحورة من أفضلنا وضيعا معها إن يريدون دون ما يحل إلا فرارا فقد قالك لك الروحنا هاي ويدون أيان ملم ولو قر دخلت مقالة المدينة لقلوا عليهم كرفوضا لقلوا من أفضارها جهوين كولا وهذا قد يبنان بيجوغان بلت في هذا يكون نغضا قل كانوا منالوا بكسوك للمقالة قل كان إلا مقالة ويساوا الذين دين أيان قال ليس كرائي هاي ثم كقال سئلوا لو وصلوا الفتنة شرك رأتوها فتنة بيبيب العين وما تربطوا ما أين كنا قالا بها مقالا إلا يصيرا وحير ما هنا وأعرار العين يا أيها الذين تكرموا حق الرمليه اذكروا حصوصا نعمة الله أن نبروا قضوا عليكم كركين برواقعي إن وقت بأهل إذين برواقعي جاءتكم إذين تمي جنود عظام وفارسان أنك إبعان الدرمي عليهم كركوض خيحا ضبي إيهو جنودا عظام أيضا لم تروا أوجه قرن مركا يمادين قدك إلا قلوا إلا كردقاي نقطي مركا إلا كردقاي ومدلف بيين مع إكتة أيان منك ضبي البعال لكوك إيه تندوين كي بيكدو ميسي إنه بيكدو قبل كيسي على الله بيكبو ميسي دم كده إلى سارب قريها يرد الرأي قمدين إيسا قل كامر كي وحجوب سنو آيه إن قال لغربي بإلا بانتك الله من تحيو فارسل الله وحنو دري على ينكر كوضا في حندوين وجنود إذا ملايك إذا لم تروا إذن كوجاهي تلقيه أسنك ليا وكان الله يبوح نوضي بما تعمل وعصمين إيسان بسيطا خدوه جديد بلن إذ وقت والله إذين نحميه تيجاؤوكم كالذو إذين يمهد من فوقكم لنك الكرة البري ومن أسفل منكم لنك القلب إذين كوزيسا وإذ وقت زاغت الأبصار من ديال وريران وبلغت القلوب ودنيال قارين الحناجر كالحماء قوة ظنون أدم ليس بالله أدى أظنون مريال بلن هنالك وقتها أي أبتلي المؤمن انت على رميسان لجربي او وزلزل للنلي زلزالا لليتان شديدا درا وإذ وقت أشيق ماذا يقول المنافق قل كقامضوا إلى آية يو الذين وعى في قلوبهم لابيا الخوضة مرض شكي كتبنا ما وعدنا الله إبن ومن يظلم يو رسوله رسول كيسا إلا غرورا لقويا وعناي يباب اللهم يظلم وإن وقت نعوس قال ليتر طائفة كح منهم كمد الشدراس وصارتي لك مؤمنين بلو يقيني قال طائفة كح وعيتري منهم منافقين تكمد يا أهل يثرب خير مدين لا مقام النقالي لكم إذن مسونا أفجروا وكان قبل حرق الذين كلبت منافقين تقاركوت بيري ويستأذي وعائلا طلبنا فريق كح منهم منافقين تكمد النبي يكايد انطلبنا يهل فنقدر كوذو وعود يقولون وحا إليه إن بيوتنا أقلضنا لي عورة وضيعا طرف النانتاي وما هي أقلض معها بعورة مضيعا معها أي يريدون دون مريان إلا فرارا أرمهان وعكر ولو دخلت حديد مقالدا لقلو عليهم كرقوضا لوقلو من أقدارها جهوين كذا لقلو ثم كذا سئل الفتنة قال لمن لو ايديو ثلاثوها قال لما ذي بيسيني ينددكي ربي وما تلبطوا من اين كان نقاذي بيعبلت لكم من نقاذي الا يسيرا وحي المها منافقين تقال الذي هو رمرك الى عين اي البلانات بحين جيرين قوة حيبه جيرين لأدون نواكانيو قوم تقال دنبقارنو وعندقنا وان لأغان دولا يقول بلان كالله كالقاذي أي غزوة الأحزاب العي فدنا سنين وحضرها قال تعالى خدوحوا يري ولقد وحادوا كانوا إلي أهانجرين أهدوك والله ظلم الله معبود عطا من بابه من تندقالك لسوء جاري أي ألا الله بلن جرين بلن كودواكنا لا يولون إن أينجيذنين على الدار لبرك وكان عهد الله ألا بلن كيوحوا النغضي مسؤولا مثل سويديو كوكا انت يشاري الله بلا الله قليل في مانتنا بلا انك ايبكا بحيان كوكا بغاها تقال لك اعرارو امر دار انو سنتري وهدي اجل كاكو قلي ودوكا الرياضة كديني كلا مركز الرب يري قل خسوص بنا وعاثرة لن ينفعكم وروح اذن تغمايو الفرار عرر ان فررتم هدان عررتان من الموت داري او القتل دل وإذا حداد عررتان لا تمتعون بإذن رعصين مايو إلا قليلا مع المير بذن ولا نيسان كدل مواد ما نيسان ونعاتر على الرسول الله من أحد واكوما لا تعصموا ياهي الذي أحد واكوما يعصمكم إذن إلى عين عيا من الله إلى عقاب في إذن كإلى عين عيا إن أراد حد يأغل إذن لدون بكم إذنك سوءا حمان لو أراد هدي الله إذن لدونه بكم إذنك رحمة عريس ولا يجدون خير مريان لهم إياك إسمها لمعيان من دون الله ألا كسوك وليا معموله قاميا ولا نصيرا كرقانا على ألا كرهبا نفتوضوه لمعيان ولقد وحادوا كانوا إلى يهانجر أهدوك والله الله الله إهدي الله بلمان من قبل غزوة العذاب كور أي الله بلمان أحدي أي الله بلمان كطالب قوي راذا والله لئن أشهدنا الله عبادون حاضرين قتالا دقال قال يا مسلم لو دقال ما يو أن نقاتلن ولا نولي الأدباب من تان دقالن أيانا مرنا بقنين ولقد وحدب كانوا إلى يحانجي أهدوك والله بلما الله معبوك حقا من قبل الله دكور لا يولون إلى ينجابين الأدبار دورك وكان وحن نغضي أهد الله ألا بلنك مسؤولا من هذا القيام الذي سوى يديه وهذا ألا بلنك قادي أسد بلنك وبحضي قيام بلنك وألوه يديني ألا ملك وحاسوك جبيخ كرنا قلوا حاتر على رسول الله لا ينفعكم وحيد انتري مايو الفرار عار إن فررتم حدى العررتان من الموت كاريك عررتان أو القتل ملك عررتان وإذا حدى العررتان لا تمتعون الدنيا ذا اللي بكرة عصير مايو إلا قليلا ما المير مرها يقول حاتر على رسول صوبانو من أحد واكما لا كاسا الذي في واكما يعصمكم إذن إلى لنايا من الله يا الله إذن كبعنايا إن أراد حديئة بدونه بكم إذنك سوء الحمان أو أراد حديئة بدونه بكم إذنك رحمة المعرس ولا يجدون حلم مايا لهم إياك من دون الله أن كسوك وليا ما أمر إياك لقال يوهر عزيا نفتوضوا حلم مايا وما بجلوا ولا نصيرا من يكركاره لي يدفعهم عذاب الله كرهه كان هيل مايان والله أعلم.